وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وآتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالدعاء. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب جوامع الدعاء كما قالت عائشة، وتقدم الآيات الكثيرات في الأمر بالدعاء: أدعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. قال سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب محسن. فهو سبحانه يحب أن يدعى ويحب أن يسأل جل وعلا، تضرعا وخفيا خوفا وطمعا، يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه. وفي الدعاء اعتراف بأنه سبحانه سميع قريب مجيب للدعاء، غني كريم، يحب أن يدعى ويحب أن يسأل ويحب أن يجود على عباده سبحانه وتعالى. ولهذا كان الدعاء له شأن عظيم، وكان يستحب جوامع الدعاء عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا من جوامع الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب، ويحلف بذلك: لا مقلب القلوب. فالدعاء بهذه الدعاء من جوامع الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. من جوامع الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو عني. ومن جوامع الدعاء ما كان يعلمه من أسلم بعد أن يعلمه الصلاة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. هذه دعوات عظيمة يدعى بها بين السجدتين أيضا مع ربي: اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. دعوات عظيمة. من ذلك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كانت هذه الدعوات هي أكثر دعاء عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرى من دعوات الطيبة الجامعة ويدعو بها في سجوده وفي التحيات وفي غير ذلك، سواء في الصلاة أو في خارجها، لكن عن خوف وطمع، عن رغبة ورهبة، عن انكسار، عن ذل، عن إيمان بأن الله هو غني وحميد وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. نسأل الله جميع التوفيق. نعم. شيخ، لو صلى رجل مع النصارى مجاملة أو دخل كنيسة مجاملة لهم، حكم يا شيخ؟ صلي مع النصارى عيسى ولا وش من يصلي له؟ صلى أي صلاة معهم فيه؟ لا يصلي معهم ولا يجاملهم ولا يدخل أي اسم إلا لحاجهم وللدعوة إلى الله والتوجيه ولا لضرورة مثل برد أو مطر أو شبه ذلك. من شبه بقوله الله منهم، نسأل الله العافية. ما حكمه من فعل هذا؟ ما حكمه؟ يعلم، يعلم، لا ما يجوز هذا. إذا كان أراد التعليم والتوجيه يكون غير هذا، يعلمهم من غير يصلي معهم. من صلى العيسى كفر، نسأل الله العافية. أما أن صلى لله يكون بدعة، يكون غلط. إذا كان عنده علم شرعي يعني لديه علم، هل تقوم ما في داعي قيام الحجة عليه؟ لا يعلم، بس يعلم لا يهل يهل من هو العلم هنا قص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن سب المشركين، ومن شبه بقوم فهو منهم. فإذا أراد الدعوة يدعوهم بغير سبهم، غير يصلي معهم، وغير يحضر اجتماعاتهم في عيد لهم أو غيره، لا يحضر اجتماعاتهم ولا يصلي معهم ولا يشاركهم في الشيء الذي هو من شعائرهم. ربي اغفر لي وارحمني وعافني. في حديث حذيفة أن الرسول قال في صلاة الليل من فعله، هل يفهم من فعله على الاستحباب؟ نعم، يدعو في النبي صلى الله عليه وسلم دعاء طيب، اللي دعا النبي دعاء طيب، والسنة تكون فعله وقوله وتقريره عليه الصلاة والسلام. هل ثبت أن الرسول قاله أحسن الله إليك في الصلاة يقول واجب بين السجدتين؟ ما أتذكر شيء. علمه الأمة ويكفي. نعم. في معية الله عز وجل. كل الناس في معية الله. كل الناس. المعية هذه. وهو معكم أينما كنتم. يعني في علمه وإحاطته جل وعلا. وفوق العرش. وهو معكم أينما كنتم في علمه واطلاعه ورؤيته لنا وإحاطته لنا وقدرته علينا سبحانه وتعالى. وهو معكم أينما كنتم. يعني من علم وقدرة جل وعلا. وهو فوق العرش. فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى.